إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت إلينا موجات شبكة القرآن الكريم، انضمت إلى موجات البرنامج العام لإذاعة الأمسية الدينية بمناسبة الاحتفال، احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر شوال، تقديم دكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن نودع شهر القرآن والصبر، شهر التقوى والرحمة والمغفرة والعتق من النار. كنا بالأمس نرقب هلالا، وها نحن اليوم نودعه. فالسلام عليك يا شهر الكرم، السلام عليك يا شهر القرآن والقيام، يا شهر التسابيح والذكر والتراويح. ها هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينادي في آخر ليلة من ليالي رمضان: يا ليت شعري، من المقبور فنهنئه، ومن المحروم فنعزيه. إخوة الإيمان والإسلام، وغدا بمشيئة الله تعالى نستقبل معا غرة شهر شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والخير والبركات. إنه يوم الفطر، يوم الجائزة، يوم الفرح والسرور. ويوم الفطر هو يوم العيد الذي يتميز بإغناء الفقراء عن السؤال وبصلة الأرحام. ويتميز يوم الفطر هذا بأنه يوم الفرح والسرور، يوم إغناء الفقراء والمساكين، يوم صلة الأرحام، وبأنه يوم التواصل فيما بيننا. والتواصل في هذه الأيام يتفق مع الظروف التي نحياها ونعيشها، فقد يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى لا يكون هناك اختلاط وتجمع قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نستقبل عيد الفطر المبارك الذي نتسامى به ونربطه بأميادنا. ففي العيد يتحقق البعد الروحي للإسلام، ويكون له من العموم والشمول ما يجعل الناس يشاركون في تحقيق هذا المعنى. أيها الإخوة، وعبر موجات الإذاعة المصرية نقدم لكم هذا الاحتفال باستقبال شهر شوال، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهله على مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا وجيشا باليمن والخير والبركة، وأن يحفظنا من كل سوء. في مسهل هذا الاحتفال نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فصل لربك وانحر إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت في مستهل نقلنا لهذا الاحتفال باستقبال غرة شهر شوال عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، العيد في الإسلام ليس ذكريات مضت أو مواقف خاصة للبعض دون الآخر، بل كل منا له بالعيد صلة ووافع متجدد على مدى الحياة. في العيد تتجلى الكثير من المعاني الاجتماعية والإنسانية، ففيه تتقارب القلوب على الود ويتصافى الناس، وفيه تذكير بحق الفقراء والمساكين في المجتمع، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت وتعم النعمة كل أسرة. وهذا هو الهدف من تشريع صدقة الفطر في عيد الفطر. في العيد تتجلى مظاهر الوحدة والخيرية لهذه الأمة، إذ إنها تلتقي على الشعور المشترك، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية والروحية والاجتماعية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإيمان والإسلام، وفي إطار احتفالنا هذا باستقبال غرة شهر شوال عبر موجات الإذاعة المصرية، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وسائر الأنبياء والمرسلين أجمعين. أيها الإخوة، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن قد ودعنا رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد منحنا فيه العتق من النار، وأن يكون قد تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يكون قد ختم بالصالحات أعمالنا، وأن يكون قد جعلنا في ذلك الشهر الكريم من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكلما ودعنا شهرا كريما مثل شهر رمضان، نتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل الكائنات والمخلوقات والجمادات والزمانات أيضا نهاية، فما دام كل شيء له بداية فبالتأكيد ستكون له نهاية، وقد استقبلناه نعم الاستقبال والحمد لله، واجتهدنا في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما علمنا في كتابه الكريم، وبما علمنا رسوله الأسوة الحسنة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اجتهدنا في أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام التي بني عليها، استجابة لفريضة الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونرجو أن نكون قد حققنا تقوى الله تبارك وتعالى التي تجمع الإيمان بأركانه والإسلام بأركانه ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. نرجو أن نكون قد فعلنا ذلك، لأن ذلك هو تقوى الله تبارك وتعالى، كما جاء في صدر سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ونستبشر بهدى الله تعالى والفلاح المبين بالفوز بجنات النعيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبانتهاء رمضان أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نتعلم أننا أيضا لنا آجال محددة ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى. هل بنهاية رمضان تنتهي علاقتنا بالله عز وجل؟ هل بانتهاء رمضان تنتهي تقوانا لله الكريم سبحانه وتعالى؟ هل بانتهاء رمضان نودع الطاعات والقربات وننغمس في اللهو واللعب والحياة؟ كلا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إننا نخرج من شهر كريم إلى شهر كريم آخر، وهكذا أشهر الله سبحانه وتعالى. فنحن نستقبل شهر شوال، بانتهاء رمضان نستقبل شهر شوال، وأول أيام الشهر عيد، جعله الله تبارك وتعالى عيدا لمن صام رمضان وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحقق التقوى حق التحقيق بأمر الله سبحانه وتعالى. ها نحن نستقبل شوال بعيد الفطر، سبحان الله، بالأمس أو ما قبل الأمس كنا صائمين، وها نحن الآن نفطر. صمنا بأمر الله كتب عليكم الصيام، وأفطرنا بأمر الله سبحانه وتعالى كما بين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني رؤية هلال رمضان بدأنا الصيام، وأفطروا لرؤيته، رؤية هلال شوال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني كان في سحب أو غيامات، نكمل الشهر 30 يوما. ها نحن نستقبل شهرا كريما جعله الله تعالى من عداد أشهر الحج، لما قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر العلماء أن أشهر الحج المعلومات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر من ذي الحجة أو تمام شهر ذي الحجة. فالحج أشهر معلومات، أولها شهر شوال، من أراد الحج أو من استطاع إليه سبيلا فعليه أن يعزم على ذلك. ثم في يوم العيد نحن نتبادل التهاني ونتبادل الدعوات ونتواصى بالخير ونسلم على من نعرف ومن لا نعرف، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات والعطف على اليتامى والمساكين تواصل دائم بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم مع استقبال شوال كما كان أهلنا رحمهم الله تعالى يفعلون، كانوا يعيدون يوم العيد ويبدأون في اليوم الثاني من شوال صيام ستة شوال. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. وقد بين العلماء السر في صيام هذه الأيام الستة، حيث قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ونحن صمنا رمضان 30 يوم أو 29 في 10، أدي 300 يوم. ما هو اليوم بـ10، يبقى أدي 300 يوم، بس السنة 360 يوم. لما نصوم ستة شوال غدا أو بعد غد أو في أثناء شهر شوال، يبقى 6 × 10 بـ60 حسنة، يبقى كأننا صمنا شهرين مع شهر رمضان 300 يوم، يبقى إجمال السنة كله كأننا صمنا الدهر كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله، يعني السنة كلها. ولو حافظ على ذلك كل سنة يبقى صام عمره كله. فعلينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن نستقبل شوال بعزيمة وإرادة قوية. من استطاع الصيام يصوم، احنا لسه متمرنين على صيام رمضان وربنا ما حرمناش، حنصوم ستة من شوال، سواء كانت أياما متتابعة 6 أيام كما كان يفعل الوالدان رحمهما الله تعالى ورحم أموات المسلمين، أو متفرقة في الشهر كله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخاصة لو خليناهم الاثنين والخميس، أو خلينا فيهم 3 أيام البيض اللي هما 13 و14 و15، يبقى جمعنا حسنيين. هذا هو ما يليق باستقبال شهر شوال، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع باليمن والبركات والأمن والسلام والسلامة من هذا الوباء. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكشفه عنا وعن جميع شعوب العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة من فضيلة الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حدثنا إياها حول وداعنا لشهر رمضان واستقبالنا لشهر شوال، وذلك في إطار احتفالنا عبر موجات الإذاعة المصرية باستقبال عيد الفطر المبارك. لعلنا ونحن نودع رمضان ونستقبل شوال نقف لحظة أمام أنفسنا لنتساءل: ماذا قدمنا لرمضان؟ هل صمناه حق الصيام؟ وهل قمناه حق القيام؟ هل تحققت فينا الحكمة من الصيام لعلكم تتقون؟ يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا رمضان كما تقبله من قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الأطهار. أيها الإخوة، الآن نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. صدورنا واغفر ذنوبنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا عيدكم إخوة الإيمان والإسلام، هذا يومكم، يوم الجائزة، يوم الفرح والسرور، فاستقبلوه كما أراد الله لكم أن تستقبلوه بفرح وسرور وطاعة لله عز وجل واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه ابتهالات دينية قدمها لنا الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، وذلك في ختام احتفالنا واستقبالنا لشهر شوال. كل عام وأنتم بخير. لكم تحيات الزميلين محمد مصطفى وحنان حنفي من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيد الذي أعد لهذه الاحتفالية، وتحيات محدثكم حسن مدني. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.